ايوه يا يعني هي دي الاغنيه اللي شجعتك وخلتك تحب المغنى او تفكر ان انت تغني؟ كان الاستاذ عبد الوهاب حلم كبير بالنسبه للمستمعين، وعندما يغني بيتحقق هذا الحلم. في تاني فيلم له جميح الحب مع السيدة صاحبة الصوت الماسي فنانة العظيمة ليلى مراد، عندما كان يغني في القطر الأستاذ عبد الوهاب بيقول يا بور قل لي رايح على فين. سافرت منين يا بور قولي يا بور قولي. دي كان برضو ده تاني فيلم حضرته لعبد الوهاب وتأثرت بقى. ودموع الحب ويحيى الحب وممنوع الحب، كل دي افلام الاستاذ عبد الوهاب كان بتسمى بهذه الاسماء. يعني في الوقت ده نقدر نقول ان اللي شجعك على الغناء افلام عبد الوهاب واغانيه. ولولا عبد الوهاب ما سمعنا المغنى الحلوه والموسيقى الجميله. عبد الوهاب انا بعتبره اذا كان في بلدنا اهرامات خالده بنائيا فبعتبر سيد درويش وعبد الوهاب اهرامات فنيه. طب ايه بقى الخطوات اللي خدتها علشان تبتدي تحترف الغناء او تدخل الغناء؟ فضلت عاشق لفن الاستاذ عبد الوهاب حتى جه سنه 39 قدم الجندول أول قصيدة غنائية شعرية يستصيغها الشعب، وكان نسبة التعليم في الثلاثينات بالنسبة لدلوقتي قليلة جدا يعني الثلاثينات. فكان عبد الوهاب يقول إيه؟ أين من عيني هاتك المجال يا عروس البحر يا حلم الخيال يا حلم الخيال. شفت حضرتك الأستاذ عبد الوهاب في دمي بعد مضي 55 سنة من 39 ل94، وحفضل طول ما أنا حي أرزق على الأرض أقول عن فن عبد الوهاب إن وأخلقوا ما لا تعلمون، وأرضنا اللي إدت الأرض العربية إدت عبد الوهاب وفنانين عرب، ربي قادر على إنه يسعدنا بفن عبد الوهاب، بس مش قادر أقول مرة أخرى. جايين فين مشاوير مشاوير مرسوم الخطاوينا نمشينا في غربة ليالينا يوم يوم تفرحنا ويوم تجرحنا وحنا ولا احنا عارفين ليه وزي ما جينا جينا جينا ومش زي ما رمشك خد ليالي وحكم وقمر فيها وفيها زي ما رمشك خد ليالي وحكم وقمر فيها وفيها ولقيت بيتي بعد الغربة قلبك ده وعيونك دي وعيونك دي ولايت روحي بأحضن قلبك بحلم وأصحى عيش على حبك حتى في عز عذابي بحبك